ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد، وصلنا في تفسير كتاب الله عز وجل في سورة البقرة من تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله عند قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. هذه الآية من الآيات المشكلة على بعض المسلمين، لأن فيها ذكر اليهود والنصارى والصابئين لهم الجنة وقبول العمل الصالح، فكيف يتأتى هذا وقد كفروا بنبينا صلى الله عليه وسلم؟ لكن الآية الكريمة من تأمل إلى ألفاظها وفهم معانيها لا إشكال عنده. قال الله: إن الذين آمنوا. فإن فهمت أن آمنوا أي وحدوا، فهذا أول دافع للإشكال، أن الله عز وجل يتكلم عن أقوام وحدوا أي لم نعبدوا غيره، لم يعبدوا غيره، ما عبدوا صليبا ولا عزيرا ولا فأرا ولا سيخا ولا نارا ولا عجلا ولا عبدوا الطبيعة، إنما عبدوا الله وحده. فإذا الآية تتكلم عن أقوام آمنوا وحدوا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة عن قوم من النصارى وهم القساوسة، لكن ليس أي قساوسة، إنما قساوسة آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قل الله تعالى في سورة المائدة: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك دباء الوصف تعالى بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أي لا يستكبرون عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الاستسلام لأوامر الله. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. إذن هم آمنوا أم لم يؤمنوا؟ آمنوا، أي وحدوا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الآية التي بعدها قال الله: فأثابهم الله بما قالوا جنات. يبقى إذن الجنات جاءت بعد الإيمان والتوحيد. فهذه الآية على نفس المعنى: إن الذين آمنوا أي وحدوا. لكن من المقصودون؟ هل المقصودون في الآية هم أتباع موسى؟ لأن الآية جاءت في سياق قصة موسى وبني إسرائيل. أم أتباع عيسى؟ أم من أدركوا آثار إبراهيم عليه السلام؟ أم أن الآية تتكلم عن المنافقين الذين تابوا بعد نفاقهم؟ أم أن الآية تخص جميع هذه الأمة المباركة؟ كل هذه الأقوال ذكرها المفسرون في الآية، والآية تعم الجميع. إن الذين آمنوا أي وحدوا، والذين هادوا، وخذ بالك هذا معطوف على ما قبله، المعطوف على ايه؟ على ما قبله. ليه؟ لان كل من سيأتي بعد العطف ها سيكون له نفس الجزاء. نفس الايه؟ الجزاء. والذين هادوا، هادوا هم اليهود، لكن لماذا سموا بهذا؟ بعض المفسرين كالحافظ ابن كثير يقول لأن أصلهم كانوا أصلهم هادوا من التوبة، وهدوا يعني من التوبة، هادوا يعني تابوا. ويقال أن من نسل يعقوب عليه السلام ولد يسمى يهوذا، فنسبوا إليه وسموا باليهود. ويقال هادوا هذه صفة، أي أنهم كانوا إذا قرأوا الإنجيل تمايلوا. حتى أنت الآن لو نظرت إلى الحاخامات من اليهود والأحبار الموجودين الآن في فلسطين، لو أنت دققت النظر إليهم لوجدت التوراة في أيديهم. التوراة طبعا دي فيها جزء محرف وجزء صحيح، يقرؤونه ويتمايلون هكذا. فمن أجل هذا التمايل سموا إيه؟ يهود، أي يتمايلون كصفة عند قراءة التوراة. يبقى سموا باليهود لأنهم يتمايلون، أو لأنهم أعلنوا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك، أو أنهم من نسل يهوذا الذي هو من نسل يعقوب النبي الكريم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، لماذا سموا بالنصارى؟ لأمرين اثنين. الأول أن عيسى عليه السلام وهو من بني إسرائيل ولد في بلدة ناصرة، أحد قرى أو مواضع بلاد الشام في فلسطين، فنسبوا إلى القرية التي خرج منها عيسى فناصرة، فسموا نصارى، كما قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. المعنى الثاني أنهم وصفوا بأنهم نصارى لأنهم تناصروا على اتباع عيسى عليه السلام ونصرته. وهذا المعنى أيضا كما قال الله تعالى عن عيسى: قال من أنصاري إلى الله، أي من أتباعي على نصرة دين الله إلى النهاية، إلى النهاية. قالوا نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلم. فهذا السبب في تسمية النصارى بهذا الاسم، أن عيسى من بلدة ناصرة، أو لأنهم اتبعوا أو صاروا على اتباع نصرة عيسى عليه السلام. والغريب أن القوم يكرهون في هذا الزمان مصطلح نصراني. تقول له أنت نصراني؟ يقول لك لا، أنا مش نصراني، أنا مسيحي. لماذا؟ يتبرؤون الآن مع أن أجدادهم الأول تفاخروا بهذا: نحن أنصار الله. السبب في ذلك والله تعالى أعلم عدة أمور، منها أن أجدادهم الأوائل كانوا على الإنجيل الحقيقي الذي فيه عيسى يقول: إن ربي وربكم الله. وهم لا يقولون هذا، فالآن هم يتبرؤون من هذا الوصف. يقولون لا لا نحن مسيحيون، أي نصير على تعليمات المسيح. المسيح عندهم هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فمن أجل هذا تبرأوا. ثم أنهم في الأزمنة 500 سنة الماضية خرجت طوائف تطعن في دين النصارى وتلطخت يعني سمعاتهم، فبناء عليه كرهوا هذا الاسم، ودائما أحبوا في السنوات 200 سنة 300 سنة الماضية يحبون أن ينسبوا إلى المسيح عليه السلام. ولا يخفى عليكم أن أتباع عيسى عليه السلام الأوائل كانوا على الهدى والصلاح، وكانوا يسمون بالحواريين، يسمون بالإيه؟ أي الأتباع والأنصار على الملة والدين، حتى دخل عليهم هذا اليهودي الساسوني بولس، فأدخل عليهم فكرة التسليس الشيطانية القديمة، فأفسد عليهم دينهم، فضل القوم والعياذ بالله. فلا تقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. طيب نقرأ، اقرأ كده شجابر الأساليب ثم نذكر الصابئة. نعم صدق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. آمين يا رب. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدلي. نعم، ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى لأبي عمر العدلي. نعم. حدثنا سفيان وابن عيينة عن ابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال: مجاهد هذا ابن جبر الحبر في التفسير تلميذ ابن عباس. عن مجاهد قال: قال سلمان: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم. طبعا هذا السند فيه إشكال، هو أن مجاهد لم يدرك سلمان الفارسي، وسلمان رضي الله عنه رجل من أهل الكتاب، ولكنه تنقل من دين إلى دين إلى دين يبحث عن الرب الذي يعبده، حتى اهتدى إلى الإسلام. فمجاهد لم يدرك سلمان. نعم. قال سلمان: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم. نعم. فذكر من صلاتهم وعبادتهم، فنزلت: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. نعم، فالآية تجعل شرط النجاة في الديانة هو الإيمان والتوحيد. وقوله فنزلت أي الآية، عليكم الصلاة الله وبركاته، قوله فنزلت أي الآية الكريمة، هنا وقفة في علم التفسير. مرحبا عمار، لابد أن تنتبه لها، وهي أن ليس كل ما قيل في الحديث فنزلت الآية يكون صحيحا، فإن أسباب النزول منها الصحيح ومنها غير الصحيح، منها الصحيح ومنها غير الصحيح. فمثلا في هذا المثال الإسناد غير صحيح، الإسناد غير غير صحيح، وعندنا مواطن كثيرة الإسناد فيها صحيح، إسناد فيها صحيح. فلا تغتر أن الراوي يقول فنزلت، حتى تتبين هل سلم السند لسبب النزول أم لا، ثم من القائل فنزلت، هل التابعي يبقى السند مرسل لا يصح، أم أن القائل فنزلت الصحابي يبقى السند متصل صح. مش كلاهين انتبه، هذه مهمة جدا تقرأ في التفسير، لأن علم التفسير علم واسع. أحيانا تلاقي شخص بيتكلم في التفسير من الناحية البلاغية أو الجمال اللغوي، وهذا شيء طيب جدا ومن أجله نزل القرآن. شخص آخر يتكلم في التفسير من باب المعنى الإجمالي، إيه المقصود من الآية، وده شيء جميل أيضا ومن أجله نزل القرآن. وشخص آخر يتكلم في التفسير من باب الأحكام الشرعية المستخرجة والمستنبطة من الآيات، وده شيء جميل ومن أجله نزل القرآن. شخص آخر يتكلم في التفسير من باب سبب نزول الآيات، ما صح منها ولم يصح، وهذا شيء طيب، لأن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، كما يقول ابن مسعود تابعوا أسباب النزول فإنها تعينكم على فهم الآيات. وأحيانا شخص يبحث في تفسير الآية عن السياقات التي في الآيات، سياق الآية بيتكلم عن إيه، وهل السياق ده يخالف السياقات الأخرى أم لا، وهل هناك أحاديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام توافق هذا السياق القرآني أم لا. وشخص آخر يبحث في علم التفسير عن العام والخاص والمطلق والمقيد، كما فعل الزركشي والسيوطي لما صنفوا كتاب الإتقان في علوم القرآن. وشخص آخر يبحث في علم التفسير عن أسباب نهاية الآيات وكيف أنها تتناسق مع ما قبلها من الألفاظ والكلام. إذن البحث في علم التفسير أو في الكتاب العزيز كبير جدا جدا جدا. وسبحان الله تجد السلف الأولون لما يتناولوا الآيات بيتناولوها من كل هذه المعاني، بعكس الذين يفسرون في هذه الأزمنة وبيتكلم في التفسير من جانب معين، مثلا المعنى الإجمالي للآية، لكن لم يتعرض للمعنى الجمالي أو النعوة المعنى البلاغي. فمثلا لما يقرأ في القرآن أن الله لما أمر ببر الوالدين قال وبالوالدين إحسانا، وفي موطن وبالوالدين حسنا، وفي موطن ثالث لا إحسانا ولا حسنا، لماذا؟ ده معنى بلاغي جميل. شكرا لأيه؟ لو نظر إلى كلمة قضى، خلاص، فلما قضى تجد إن قضى في القرآن جاءت على يمكن 10 معاني مختلفة، فقضى هنا غير قضى هنا غير قضى هنا، كل موطن وله معنى يختلف عن الآخر. لو نظرنا إلى عاقر وعقيم تجد هذا معنى وهذا معنى، لماذا هنا قال عاقر وهنا قال عقيم؟ إذن التناول للتفسير يكون على معان متعددة. سلف الأولون في كتبهم كان عندهم هذه الشمولية، هذه الإيه؟ الشمولية. لكن سبحان الله السلف الأولون أعمارهم كانت قليلة، لكن علمهم كان أوسع وأشمل، وكلماتهم قليلة لكن معانيها أوسع وأشمل. أما من جاء من بعدهم إلى عصرنا الأعمار كانت أطول ولكن العلم أقل والنفع به أقل. إذن الشاهد من كلامي أن المفسر لابد أن يكون في تفسيره شاملا لكل هذه المعاني التي ذكرتها، حتى يدخل في التفسير أيضا أصالة موضوع القراءات. الآية دي فتبينوا فتثبتوا، وكلاهما قراءتان صحيحتان، لكن هنا تبين له معنى أدق من تثبت. هذا حرف نزل به جبريل وهذا الحرف نزل به جبريل، إذن لما تغير لماذا تغير؟ لا، التغير له معنى. وقد اعتنى الطبري رحمة الله عليه في تفسيره المشهور، تفسير الطبري أبو جعفر، بهذا الأمر في بداية الآيات، الاعتناء بالقراءات الواردة حول الحرف أو الآية لتأخذ أنت منه هذا المغزى وهذا المعنى الطيب. فنرجع ونقول فقوله فنزلت، من الذي قال فنزلت؟ إن كان مجاهد الراوي اللي هو التابعي فالإسناد مرسل، إذا لن يصح. ليه؟ لأن كلمة نزلت معناه أنه يكون حاضر وقت نزول الوحي، عشان فنزلت مش كده ولا إيه؟ لكن مجاهد أدرك لم يدرك، ده مجاهد تابعي، لا كان موجود في وقت الوحي ولا في زمن النبوة ولا شيء. ثم إن مجاهد نفسه لم يسمع، لم يدرك من سلمان الفارسي اللي هو الذي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أهل دين كنت معهم فذكر من صلاتهم وعبادتهم، قال فنزل. إذن الحديث لن يصح من أي وجه من الوجوه، والله أعلم. نعم أكمل الشيخ. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث، نعم، حدثني معاوية بن صالح، نعم، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا المعنى من ابن عباس معنى جديد وقيم، وهذا الإسناد جاء في علم التفسير مئات المرات. أبو صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ومن العلماء من يصحح هذا الإسناد في التفسير، ومنهم من يعله، حافظ ابن حجر يمشين خليلي يعله، لكن ابن عباس أتى لنا بمعنى جديد. المعنى الأول احنا ذكرناه في أول الآية، أن الآية تتكلم عن قوم وحدوا، وهؤلاء القوم هم مؤمنون ومعهم موحدون من اليهود ومعهم موحدون من النصارى، لأن الآية تقول إن الذين آمنوا أي وحدوا، والذين هادوا عطفت، والذين والنصارى. وقلنا لماذا سموا باليهود؟ لثلاثة أمور، ولماذا سموا بالنصارى؟ لأمرين. ابن عباس يعطيك معنى جديدا، وهو إيه؟ قال لك هذا الكلام صدر الآية كان معمول به في أزمانهم، أن يقبل إيمان اليهودي في زمن موسى وإيمان النصراني في زمن عيسى، أما وقد جاء محمد فقد نسخ دينه كل ما سبقه من الكتب والشرائع. هذا المقصود. قال فأنزل الله بعد ذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فكان ابن عباس عايز يقول لك أن هذه الآية نسخت ما كان قبلها، زي مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام الآية تقول له أو أحكم بين اليهود والنصارى، خلاص، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فحكم الله، فهم يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتحكمون بينهم والرسول يحكمه. ثم نسخ هذا المعنى بالآية الثانية وأنحكم بينهم بما أنزل الله إليك، خلاص فيش حاجة اسمه حكم بالتوراة والحكم بالإنجيل، إنما صار الحكم بهذا هو ده نفس المعنى. كان الحكم في أول الأمر بالتوراة والإنجيل، ثم نسخ بالحكم بماذا؟ بالقرآن، وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله إليك. فابن عباس بلك نفس الكلام، كان يقبل إيمان اليهود في زمانه والنصران في زمانه، أما وقد جاء الإسلام فقد نسخ ما إيه؟ ما كان قبل. هذا المعنى ابن عباس جميل جدا. نعم أكمل يا شيخ. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصباط عن السدي، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، قال نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان. السؤال عندك يا أبا أحمد، يقول السدي فنزلت الآية، يلا ماذا تريد أن تفهمنا؟ يعني ايه مش فاهم؟ لا يثبت اللفظ لأنه ليس. احسنت، هو ده الاجابة الصحيحة. هذا الاسناد مرسل لا يصح، زي اللي قبله بالضبط. انا شرحت لماذا، لان السدي ليس من الايه، من الصحابة، هو تابعي، بناء عليه الاسناد لن يكون ايه صحيحا. احسنت بقى، شكرا لك. لا والله سهاد بتجيب ناس حلوة، جيد ماشي. قال نزلت الآية، ها؟ قال نزلت هذه الآية في أصحاب سلمان الفارسي. نعم. فبينا هو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر أصحابه فأخبره خبرهم فقال كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك ويشهدون أنك ستبعث نبيا. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال له نبي الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان فأنزل الله تعالى هذه الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. فكان إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى حتى جاء عيسى، فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم منهم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا. وروي عن سعيد بن جبير نحو هذا. النصارى ما عندهم في الإنجيل أحكام، النصارى ما عندهم في الإنجيل أحكام، إنما الأحكام في التوراة. ولهذا لن يكون النصراني مؤمنا حتى يؤمن بالتوراة ويؤمن بموسى عليه السلام، لأن أصل التشريعات موجودة في التوراة وليست في الإنجيل. الإنجيل ما فيه أحكام، الإنجيل عبارة عن رقائق وإيمانيات وأخلاق. ولهذا النصارى في العالم يحتاجون إلى التوراة في الأحكام، سواء ما يتعلق منها بالتزويج أو بالنكاح أو بالتوريث ما بينهم ونحو ذلك، هم ما عندهم. ولهذا هم يرون أن الإنجيل متمم للتوراة وليس كتابا مستقلا، وعليه لن يكون النصراني مؤمنا حتى يؤمن بالتوراة، ولذلك يسمى الكتاب المقدس أو العهد القديم هو التوراة والعهد الجديد وهو الإنجيل، وهما متممان الأحكام مع الرقائق والأخلاق ونحو ذلك. طبعا اليهود لأنهم رأوا حاجة أتباع عيسى إلى كتابهم كانوا دائما يعني يتوسدون عليهم، يتأسدون عليهم، فقتلوا الأنبياء وآذوا عيسى وأصحابه، وهموا كما لا يخفى عليكم بقتل عيسى مرارا، حتى جزموا فألقى الله الشبح على أحد أصحابه. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخت شريعته جميع الشرائع، وأصبحت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام هي المهيمنة ككتاب وكنبوة. فمن لم يؤمن برسول الله كفر وإن آمن بموسى وعيسى، ومن كفر بالقرآن كفر ولو آمن بالتوراة والإنجيل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. لماذا؟ لأن الله جعل محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وكتابه خاتم الكتب، مهيمنا عليه: أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. إذن هو الخاتم وهو الحاكم على جميع ما سبقه من الايه، ها، من الكتب. ولهذا اخبار الامم السابقه موجوده في القران، اخبار الانبياء موجوده في القران، الرقائق والاخلاق موجوده في القران، لكن هناك في القرآن عشرات المواطن غير موجودة لا في التوراة ولا في الإنجيل، أحكام كثيرة جدا جدا، عشرات الأحكام لا تجدها لا في التوراة ولا في الإنجيل. بل أنت أحيانا تناقش رجل من القساوسة الدارسين أو الشمس الدارسين في أشياء هي في صلب الحياة موجودة في كتابنا ما يعرفون عنها شيئا، لأنها غير موجودة لا في التوراة ولا في الإنجيل. نعم. ثم قال قوله والصابئين، فالآية قالت إن الذين آمنوا، والذين آمنوا وحدوا، والذين هادوا والنصارى والصابئين. من الصابئون؟ كلمة صابئ هو الشخص اللي كان في دين وانتقل إلى دين آخر. ولهذا قريش كانت تنادي على الرسول صلى الله عليه وسلم تقول صبأ محمد، صبأ محمد، أي ترك دين قومه وانتقل إلى دين إيه؟ آخر. فكلمة صابئة في اللغة معناه شخص انتقل من دين إلى. أما الصابئون المقصودون في الأيمان هم فيمكن سبع أقوال أو أكثر، أقربها إلى الآثار الموجودة ثلاثة: أن الصابئين هم قوم كانوا يعبدون الملائكة. القول الثاني أن الصابئين قوم أو مجموعة أو طائفة من المجوس. القول الثالث أنهم قوم كانوا يقولون لا إله إلا الله لكن ليس لهم كتاب وليس لهم نبي. القول الرابع الصابئة طائفة من النصارى، هذه أشهر الأقوال الأربعة. يبقى من العلماء من المفسرين من يقول الصابئة قوم، لأنهم الصبأ لما ذكروا في الآية ذكروا في موضع الإيه؟ المدح، موضع الإيه؟ المدح. فقيل أنهم قوم كانوا يعبدون الملائكة، وقيل أنهم قوم أو طائفة من المجوس، وقيل طائفة من النصارى، مش النصارى بس، ده النصارى وكانوا على التوحيد الخالص. رابعا قوم قالوا لا إله إلا الله، لكن ليس لهم كتاب ولم يرسل إليهم نبي. والله أعلم. طب اقرأ الشيخ جابر. نعم. قوله والصابئين الآية. قال أبو محمد اختلف. أبو محمد هو ابن أبي حاتم صاحب التفسير، واسمه ماذا هشام؟ عبد الرحمن ابن أبي حاتم. وما اسم أبو حاتم يا شيخ علاء؟ محمد بن إدريس. أحسنت. من أي بلاد محمد بن إدريس؟ ها؟ ها؟ مالك؟ مشكلة، لماذا عليك لسانك؟ منطق. ها؟ أي البلاد يا شيخ أبو طقة؟ ها؟ رازي منين؟ رازي من الرازية يعني ولا منين؟ ها؟ فين يا عبد وراء الله النار دي؟ ايه بلاد العادي وراء النهر ولا نهر بلدكم؟ انت رد عندكم برضو نهر صح؟ ايه تفضل. قال ابو محمد اختلفوا في تفسيره على ثمانية اقاويل، فمن ذلك القول الاول ما حدثنا ابو سعيد الاشج، حدثنا ابو نعيم، حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال الصابئين منزلة بين اليهود والنصارى، لكن الإسناد لا يصح، شريك النخعي ضعيف. نعم. والقول الثاني ما حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمس، حدثنا أو الأحمسي، أحمس أو أحمسي ماشي، حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال وسفيان هو الثوري وليث ليثان والليث ايه ليث ليث متقدم اللي هو ده اللي بيروى عن التابعين، وده ليث ابن ابي سليم وده ضعيف، في ليث بعده بطبقة بسيطة خفيفة كده ورد سنة، وده ليث ابن سعد الامام المصري الفقيه ده ثقة حافظ. عن مجاهد قال والصابئين قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين، وروي عن عطاء نحو ذلك، لكن لا يصح أيضا الإسناد. نعم. والقول الثالث ما حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال والصابئين فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزابور، وروي عن الضحاك والسدي والربيع بن أنس وجابر بن زيد، أيضا لا يصح الإسناد إلى أبي العالية لأن أبا جعفر الرازي مضاعف. نعم. والقول الرابع ما حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عبد الرحمن العرزمي، حدثنا هشيم عن مطرف قال كنا عند الحكم فحدثه رجل من البصرة عن الحسن أنه كان يقول في والصابئين إنهم كالمجوس، قال الحكم ألم أخبركم بذلك؟ نعم لا يصح أيضا أن العرزمي متروك. والقول الخامس ما حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأ ابن وهب أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه قال الصابئون قوم مما يلي العراق وهم بكوسا، وهم يؤمنون بالنبيين كلهم ويصومون من كل سنة شهرا 30 يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم 5 صلوات. هذا الإسناد من العلماء من يضعفه. والقول السادس ما حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم قال قال أبو جعفر الرازي بلغني أن والصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون إلى القبلة. الإسناد أيضا ضعيف. حدثنا أبو زرعة، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن عبد الكريم قال سمعت الحسن فذكر والصابئين فقال هم قوم يعبدون الملائكة. وهذا إسناد صحيح لكن من قول الحسن البصري. نعم. والقول السابع أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثنا عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه أنه قيل له: وما الصابئين؟ قال: الذين يعرف الله وحده. الذي يعرف الله وحده وليست شريعة. يعرف الله شكنا الله نعم بالنصب هين. الذي يعرف الله وحده أيوه. وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. وهذا إسناد صحيح يا ولدي. صح الآن عندنا إلى الآن أن الصابئة قوم آمنوا ولهم شريعة يعملون بها ولم يحدثوا كفرا. والقول الثاني أنهم قوم يعبدون الإيه؟ الملك. ها القول الثاني الثاني الأخير. ما حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وهذا إسناد صححه عدد من العلماء. قوله: والصابئين. قال: بين المجوس واليهود لا دين لهم. يبقى الآن كم إسناد الآن ثبت؟ ثلاثة. نعم. ثم قال: قوله من آمن بالله. كلمة من هي من الألفاظ في لغة العرب التي تأتي للمفرد كما هنا الآن. من جاءت للإيه؟ مفردة. ولكن أيضا في مواطف القرآن تأتي للتثنية، وفي موطن للجمع، وتأتي للمذكر، وتأتي للمؤنث كما في قوله تعالى: ومنهم من يستمعون إليك، مش كده؟ حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنف. إذن كلمة من التي جاءت هنا لفظة مفردة تأتي في موطف القرآن مثنى أو جمع مذكر أو مؤنث. قوله من، من آمن، وهنا شرط. يبقى إذن الكلام على من؟ من وحد. طيب ما هو من آمن دي مذكورة في أول الآية صح؟ إن الذين إيه؟ آمنوا. إيه الفائدة بقى هنا من ذكرها مرة تانية؟ ما الآية واحدة لسه بخلصتش. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن. هنا العلماء يقولون هذا المعنى متكرر في كتاب الله، وهو التأكيد على الوحدانية الخالصة، إن مش أي حد هيخش الجنة، لا من طوائف اليهود ولا من طوائف النصارى ولا من طوائف الصابئة، إلا من وحد منهم. لذلك الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئ من آمن بالله، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. تملأت لي أيها الذين آمنوا آمنوا. فهنا العلماء يقولوا التأكيد على هذا المعنى العقائدي، أنهم مهما دندنوا، نخد بالك النصراني لما تقول له تتخش الجنة بيفرح جدا، واليهود تقول خش الجنة هيموت من الفرح، مش كان إيه؟ والواد بتاع اليابان والصين الشيوعي ده هيموت من الفرح. لكن الله قال من إيه؟ من آمن. يبقى إذن الإيمان هنا شرط ولا مش شرط؟ شرط، حتى لا تتوهم قبول أي عمل بدون هذا الإيمان الشرط. قال من آمن بالله. بعض العلماء بيقول، وده ابن الجوزي على ما أذكر، يقول إن فائدة ذكر من آمن هنا بعد آمن في الأول الآية علشان نخرج من الآية المنافقين، خلاص؟ فزما أول الآية تتكلم عن الإيمان باللسان، هنا بيتكلم على الإيمان بالإيه؟ بالقلب. بالإيه؟ بالقلب. إذا جماعة المنافقين خارج دائرة الإيه؟ لا خد دائرة الايه الآية مش كمان ايه خد دائرة الايه الآية. وخد بالك من آمن بالله قلنا من مفردة من آمن بالله فلهم ايه أجرهم. طب فلهم دي ايه جامد يا ما خد بالك اهو اللي احنا ذكرناه من شوية ان من المفردة جاءت في السياق الايه الجمع فلهم أجرهم عند رب من آمن بالله. طبعا الإيمان بالله ده قضية كبيرة جدا صنفت فيه المجلدات لكلمة بس آمن بإيه بالله لأن الإيمان بالله يقتضي كل الديانة. الإيمان بالله من معاني الإيمان بالرسل من معاني الإيمان بالكتب من معاني الإيمان بالقضاء والقدر من معاني الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى من معاني الإيمان بالجنة والنار وعذاب القبر وكل الديانة ستدخل تحت قول من آمن إيه بالله. إن كلمة إيمان بالله دي حاجة كبيرة جدا جدا هو الدين كله. لو قلت توحيد ربوبية ألوهية أسماء وصفات أحكام أخلاق بيوع ديانة إيمان بالغيب ملك كل ده تحت من إيه ها بالله خلاص نعم. ثم قال قوله واليوم الآخر. طب ليه مع إن الإيمان بالله هو إيمان من جملة يوم الآخر؟ قال لك لأن هناك أقوام من أهل الجاهلية كانوا يكفرون بالبعث وذكر لنا في كتاب الله في عدة مواطن في النحل وفي سورة النحل وغيرها ها أن هناك قوم لا يؤمنون بإيه بالبعث خلاص. وفي آيات وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن إيه مبعوثين. من يجيب الآية بتاع النحل إيه وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن هناك أقوام كفروا باليوم الآخر كفروا بالبعث والنشور. وقد جاء عندنا في البخاري إنكار العاص بن وائل للبعث والنشور في قصته مع الخباب بن أرت في البخاري لما جاء يطلبوا بالفلوس. فالعاص بن وائل كان يكفر باليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب اقرأ شكاب عشان نكون وقفنا كده على معنى جديد اللقاء القادم إن شاء الله. تفضل. قوله من آمن بالله حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله من آمن بالله يعني من وحد الله. جميل. يبقى إذن لو سمينا إيماننا توحيد ده معنى صحيح مش صحيح صحيح لغة وصحيح شرعا صح. من يجيب لنا المعنى ده من السنة؟ عندنا أحاديث في السنة ولا شيخ شعبان أحسنت البخاري حديث معاذ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا. أحسنت أحسنت عشان منهم التوحيد يقول لك لا كلمة التوحيد دي بدعة. يقول لا مش بدعة حاجة ده لها أصل في القرآن وأصل في اللغة وأصل في السنة النبوية. أحسنت. تفضل. قوله واليوم الآخر به عن ابن عباس أي بنفس الإسناد السابق. واليوم الآخر يعني من آمن باليوم الآخر يقول آمن بما أنزل الله. فلهم قوله فلهم أجرهم عند ربهم. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال أجر كبير لحسناتهم وهي الجنة. اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها. فنكتفي بالقدر ده يا إخوة إن شاء الله. جزاكم الله كل خير. Thank you.